ما في ثواب. ما في نقص. ولهذا نقول قول المؤلف انه لا بد من القران احترازا من الجانب الثاني. المذل مثلا، المانع، الخافض، القابض، هذه لما تقرا. اما المتضمن للمعنى الكامل فلا بد. كملنا ثلاثه شماعة. كملنا ثلاثه او اربعه. نعم الظاهر ان انتهت الاسماء، ومعنى هذا ان نوزعها على الاخوان. من يستعد؟ الذي في القران لا حاجه الى الحدث عنه لانه معروف، لكن الذي جاء في الحديث هو الذي يحتاج الى تصديق. نعم يلا عبد الله، وش بتاخذ؟ النور. طيب من اللي ها شاف بعد الاختبار؟ سؤال كل هذا الناس فيكم ولا بعد الاختبار؟ ما في ناس. بس هذا عبد الله اخذ النور. وش تاخذ انت عبد الله؟ لا ما تبان القيم اخذ منه بعض الشيء. نعم خلاص. وش بقى؟ ايش سبيل شيء اي لا لا احنا بالاسف المحسن جاسر كلام القيم فيها الديان، لكن الديان ما اخذ. وش محمد؟ طيب اكتب اسم الدية. ها موضي فقران المنى او ايش كتبت الان؟ الدية المنى كل اعرف. لا لا نعم في شيء يا بنت هو خلاص خل يدك في الأرض. نعم لا لا خل من زوجات خلاص من نق. نعم الفتاح الموجود في القرآن. نعم الرشيد من موجود في القرآن أخذنا المهم اللي عنده شيء راجع حجاج ويكسر. نعم ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان دلت مطابقة كذا كتضمنا و مطابقة دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فهم وفهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان. إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، لا

الصحيح لا، أنه لا يلزم، يعني لا يكون قولا له وإن كان لازم كلامه. وذلك لأن هذا القائل الذي لازم من قوله كذا وكذا قد لا يلتزم بهذا اللازم، هذا واحد. وقد يكون حين الكلام غائبا عنه، غائبا عنه، وقد يلتزم بهذا اللازم ثم يرجع عن قوله. تبارك يا جماعة. ولهذا ما يلزم به الجهمية وغيرهم من المعاني الفاسدة أن تضرب على أقوالهم، إذا لم نتزموها فإننا نقول هي لازم لكم، لازم لكم، لكن قد إيش؟ قد يلتزمون بها ثم يرجعون عن قوله، وقد لا يلتزم بها وينكر أن تكون لازم قوله، ويقول أنا أقول بكذا ولكن لا أقول بهذا اللازم. الاثنين والثالث أن يكون قد ذهل عن هذا اللازم وغفل عنه حين قال هذا القول، ولو أنه ذكر به لرجع، لو أنه ذكر بهذا اللازم الفاسد لرجع. وهذه أظن مرت علينا، هل لازم القول قول أو لا؟ فنقول أما لازم قول الله ورسوله فهو قول وحق، وأما لازم قول غيرهما فليس بقول للملزم. قد يلبس أن هذا العام من الأخلاق الباطلة وذاتها، قد يكون هذا من القائل العالم، وقد يكون عند العام لبس أن هذا العام قال هذا القول. طيب، هنا تصل كل إنسان يلبس وله كلمة عند العامة يستطيع أن يلبس. وجهاز يعتبر زنة العالم، يعتبر زنة العالم أعظم زنة، لا سيما العالم الذي يكون عند العامة قوله الأول. طبعا على كده لا نستطيع أن نلزم أحد بقوله، إذا كان هذا القول هذا اللازم ليس بقوله. إذا لم نلزم ما نلزم، لكن إذا لم نلزم واللزوم واضح يكون كائن. أن قد يكون واضح، يكون كثير لأنه قد يكون واضح. هؤلاء الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا ليس له شبه، لله ذلك أن يكون موصوفا بأعظم نقص لا ذات ليس له شبه، وما له شبه هم قد لا يلزموا بها، قد يرون أن أن نفس الشبه كمال، لكن هل يطعون بهذا؟ ما يطعون. شيخ لازم كلام الله ورسوله، قلنا هذا يعني قول. نعم. طب اختلف فيه العلماء، فكيف نجعل من قولنا؟ لا ما أنه حتى لو اختلفوا اختلاف ضعيف، ولهذا ما زال العلماء يحملون كلام الله ورسوله أشياء أحكام كثيرة كلها تكون باللازم. نعم. نعم. هذا كل لازم لجميع الأشياء. كيف؟ نعم. اسم الحج. ايش؟ لا الوصف، وصف الحي. نعم. وصف الحي هي الحياة. لكن يكون لازم لجميع الأسماء. شلون لازم؟ إيه نعم. كل الأسماء لابد أن تكون لحي، يعني لا تقوم إلا بحي. كل الصفات التي صلى الله فيها لا تقوم إلا بحي. كل الأسماء كلها دالة على الحياة. نعم. تكون كلها دالة أيضا على دلالة الله. إيه نعم. كلها لكن كما قلت لك، قد تكون واضحة وقد تكون غير واضحة. فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين. أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر ما أذى الله من كفراني، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن، المشركون لأنهم سموا بها سموا

خير من رميه بسهم آخر حديث. وأظنكم تعرفون أن هؤلاء المعطلة كل واحد ينكر على الآخر ما يكون هذا القانون الذي أنكر به على الآخر قانونا للرد عليه هو ومر علينا في كلام ابن القيم قريبا مثل هذه المسألة في تعطيل الله تعالى عن وصف الأفعال من أهل الكلام وتثنيدهم على المعتزلة في إثبات الأسماء بالأوصاف. وقلنا إن القانون الذي ردوا به على المعتزلة هو قانون يردون به على أنفسهم. نعم. قال: وهناك عندي أنا يجزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى. والصواب: وهناك يخزى الملحدون. قال المؤلف رحمه الله: والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان. أقسم المؤلف أنه ما كذب على هؤلاء في أنهم يتواصون بما ذكرنا، لأن المثل مجاز، فإن لم يمكن المجاز فإن هذه أدلة ظنية لا تزيد اليقين. فإن لم يمكنك ذلك فقدم فهاتي القانون الذي وضعناه وهو تقديم العقل على النقل. إذن فالمراتب ثلاث: وهناك يخزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم في الغفران. فاصبر قليل. يخزى. اقرأ هيك أنت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المعقول ما باب الإنسان، وذكر وجه استقبال المعقول وما ذكر وجه الأولين، يعني جمال الزين يعني إذا كان رافع، يعني القسمة العقلية، القسمة العقلية إما أن تعمل الأمرين، وهذا محال مع التعارض. إذا تعارض دليلا هل يمكن أعماله هنا؟ إعمالهما غير ممكن، فلأهملهما جميعا ما يمكن كذا. الأصل إعمال الليل وعقله غير ممكن أو كل غير معقول، هذا ليس بالإمكان. أما الأول فالامتناع امتناع النقيضين، والثاني امتناع ارتفاع النقيضين، والثالث لأن المعقول لا يمكن الغرض. ودخلنا فيهم خمسة أوجه لردهم وهم يعملون بالعقل. السادسة عندنا وهي إذا رجل مثلا إذا كان العقل خاليا في جميع الأمور ما يختار الوهم. أرسل الله تبارك وتعالى. نعم. يقول يعني إننا لو قلنا العقل دليل ما حاجة للرسل. لو قلنا ان العقل دليل فلا حاجه الى الرسل، وهذا صحيح. هذا صحيح ان لو قلنا بان العقل دليل اذا استفسار الرسل لا فائده منه، لان النقل يلغى عن تعارضه مع العقل. نعم. اقرا: وهناك يخزى. وهناك يخزى الملحدون ومن نفى الالحاد يجزى ثم بالغفران. فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن. فلسوف تجني أجر صبرك حين يحني والوقت على الجيل. فلسوف تجري أجر صبرك حين تجني فلسوف تجري أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان. فالله سائلنا وسائل عن الإثبات والتعطيل بعد زمان. فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان. وش جواب هؤلاء إذا قال الله لهم يوم القيامة: لقد قلت في كتابي الرحمن على العرش استوى وقلتم أنتم لا استوى ولكن استيلا. لقد قلت في كلامي بما خلقت بيدي وقلتم لا يدا ولكن نعمتان أو قدرتان أو ما أشبه ذلك. إذا قلت لقد قلت في كتابي تجري بأعينه وقلتم لا عين، وشوابهم على هذا، نسأل الله العافية. مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.